أن يلعن المسلم كافرا بعينه باحتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه مع أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أنزل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأجر، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار، وحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث لم أبعث لعانا وإنما أبعث لحما. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن بعثه صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعبدون الله ورسوله، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه سبيل فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه غير محتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين، وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء عمر بن الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار فيما بعد من أكبر الناس وأقوى الإيمان بعد البشر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار ولعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية، هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين، فاستبق حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس ألا يستعمل لفظ اللعن حتى مع الذين يستحقون اللعن من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ذلك لانه اذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا في هذا الحديث ان لا نلعن الكفار المشركين، اولى واولى ألا نلعن المسلم ولو كان عاصيا. وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم من غيره ويمشي عليه، لكن أحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وتفلت في لسانه كلمة مثل اللعن وما شابه ذلك، هذا ليس أحد أفهم منه، ولكن الرجل كامل كما قال عليه السلام من حق قوله عليه السلام وأجري السيئة الحسنة تركبها، وخالف الناس بخلق الحسن، فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الحسنة بأن يلعن من لا يستحق اللعن كما سمعنا في الدرس الماضي من قصة التدبير رضي الله عنه حيث لعن النظام عبدا له، فكان من نصيبه ذلك أن أعتق رقيقا له أو بعد رقيقه. إذا يجب أن نعود أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير كما قال عليه السلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يرى